كارمينا بورانا قصيدة ملحمية عن الحب والخمر باللغة اللاتينية، عمرها 7 قرون. وقعت القصيدة بيد الموسيقار الألماني الحديث كارل أورف، فلحنها عام 1937، وأصبحت هذه القصيدة الملحمية الملحنة أو الأوراتوريو الدرة اليتيمة في إنتاج أورف. وعاش بعد تلحينها 45 سنة، ولكن دون أن يتمكن من التفوق على نفسه. كارمينا بورانا من تأليف كارل أورف.